بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. هنا أيضا مسألة مهمة كما تقدم في باب القدر، حتى في باب علو الله عز وجل أو في باب إثبات صفات الله عز وجل، أن الإنسان ما يخوض بعقله في مثل هذه الأمور، إنما يتوقف عند أدلة الكتاب والسنة. العلم في قال الله وقال رسوله، أما العقل فإن العقل واجبه التسليم فقط، والعلم خير من العقل. والإنسان يظن في نفسه أنه أوتي عقلا ويصبح يعني يلعب في النصوص أو يردها أو يفعل ما يشاء عقله، فهذا لا شك أنه قد ضل ضلالا مبينا. وإنما واجب العبد أن يسلم، أن يسلم. وذلك من اللطائف أن أحدهم قال: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ أيهما اللي أحرز الشرف، العلم أو العقل؟ علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرف؟ فالعلم قال: أنا أحرزت غايته. والعقل قال: أنا الرحمن بعرفه. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ اتصف الله بماذا، بالعلم أو بالعقل؟ بالعلم جل وعلا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الرحمن في قرآنه اتصف؟ فبان للعقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. هنا العقل يقبل رأس العلم، لأن العلم في كلام الله وكلام رسوله، لا تأخذ بعقلك وتدخل العقل، لأن العقل لحد ما يتجاوزه، إنما واجبك التسليم في كلام الله عز وجل وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا حتى في باب إثبات العلو وعلو الله عز وجل على خلقه وإحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. ونقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. نعتقد أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذه الله خليلا، كما قال: واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة غاية المحبة، فهذا شرف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه صفة نثبتها لله عز وجل، محبته وخلته لإبراهيم. كما أن الله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين، فإن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا. وكلم الله موسى تكليما، أن الله عز وجل كلم موسى عليه الصلاة والسلام، وكلمه ربه، وكلم الله موسى تكليما، فهذا إثبات لصفة الكلام لله عز وجل، وأن الله أكرم موسى بأن كلمه سبحانه وتعالى. ذكر ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية أن رجلا من المعتزلة أتى عند إمام من أئمة السنة، وأظنه أبو عمرو بن العلاء، فقرأ عليه قول الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. فقال: ويحك، أين تذهب من قوله وكلمه ربه؟ هذه تنصب وترفع على مزاجك عشان تغير الحكم وتغير المعنى، يقول كلم الله موسى تكليما، كن موسى هو اللي كلم الله عز وجل، وهي وكلم الله موسى تكليما. فقال: ويحك، أين تذهب من قوله وكلمه ربه؟ هاي تبي ترفعها وتنصبها بعد على هواك. فهنا إثبات الكلام لله عز وجل لموسى عليه الصلاة والسلام. وأول من أنكر أن الله اتخذ إبراهيم خليلا وموسى كلمه تكريما هو الجعد ابن درهم، هو أول من أنكر هذا الأمر، قال: ما اتخذ الله إبراهيم خليلا ولا كلم الله موسى تكليما. وأخذ وأخذه خالد بن عبد الله القسري، ثم خطب في الناس فقال: أيها الناس، ضحوا في يوم العيد الأضحى، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم. فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنزل فذبحه في أصل المنبر. وذلك قول ابن القيم: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري عند ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليلا، وكلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يعني يشكرون على أنه قتل هذا الرجل لأنه كان يفسد، ينكر كلام الله عز وجل وينكر صفات الله سبحانه وتعالى، ثم تلقفها عنه الجهم بن صفوان الذي نسب إليه بعد ذلك مذهب الجهمية، الذين ينكرون صفات الله عز وجل ولا يثبتون منها شيئا. ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين، ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. نؤمن بالملائكة أنهم موجودون، أنهم حق، وأنهم عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور كما قال عليه الصلاة والسلام، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولهم أن يتشكلوا كما يريد الله عز وجل منهم ذلك، وأنهم يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون. فهذا مما نؤمن به. ونؤمن بمن ذكر لنا منهم من أسمائه كجبريل وميكائيل وإسرافيل، فهؤلاء نؤمن بهم، وأن جبريل كان موكلا بالوحي، وإسرافيل كان موكلا بالنفخ بالصور، وميكائيل موكل بالقطر. ونؤمن ببقية من كان من الملائكة أنهم موجودون، وأن جنود الله عز وجل لا يعلم عددها إلا هو، كما قال عليه الصلاة والسلام لما عرج به قال: ورأيت البيت المعمور يدخله في كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه. 70,000 ملك، تخيل من ذاك اليوم إلى يومنا هذا كم، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا نؤمن به، وهو من أركان الإيمان الأساسية، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فهذا من الإيمان بالله عز وجل وملائكته. من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. وكذلك النبيين نؤمن بهم، نؤمن بهم على وجه العموم، على وجه التفصيل. على وجه العموم نؤمن بكل الأنبياء، من عرفنا اسمه ومن لم نعرف اسمه، كلهم حق من عند الله، وأن الله أرسلهم فنقر بهم. وعلى وجه التفصيل نؤمن بما ورد لنا في السنة أو في القرآن اسمه فنؤمن به، كإبراهيم ونوح وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء. وقد ورد في القرآن والسنة اسم 25 نبي ورسول اللي ورد في القرآن والسنة، وإلا هم لا يعلم مداهم إلا الله عز وجل، يعني بالآلاف، كما جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنهم فعد فيهم آلافا مؤلفة عليه الصلاة والسلام. أما المذكورين في القرآن والسنة 25 نبي ذكرهم الله عز وجل في سورة الأنعام، ذكر منهم 18 نبي كما قال الناظم: في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 10 ويبقى 7 وهم إدريس هود شعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم بالمختار قد ختموا. في تلك حجتنا، في قوله عز وجل: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا كلا فضلنا على العالمين. هؤلاء كم نبي؟ 18. ويبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب وصالح وكذا ذو الكفل نبي من بني إسرائيل آدم وبالمختار قد ختموا. هؤلاء ذكروا في بقية القرآن، والمختار هو محمد عليه وعلى أنبياء الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نعم. ونسمي أهل والكتب المنزلة نعرف نؤمن بها كذلك إجمالا وتفصيلا. إجمالا نؤمن بكتب الله التي أنزلها الله عز وجل وإن لم نعرف أسماءها، وتفصيلا نؤمن بما أخبرنا بخبره كالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى. فالتوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، والزبور أنزل على داود، وصحف إبراهيم وموسى كما ذكر الله لنا، والقرآن أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. فهذا نؤمن به على وجه التفصيل، وأنها كلها حق من عند الله. لكن نؤمن أن القرآن مهيمن عليها، قد نسخها وختمها، وأنها قد دخلها بعد ذلك التحريف والتبديل على أيدي أصحاب هذه الأديان. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين، هذا نشهد للأنبياء كلهم أنهم كانوا على الحق، ما نجادل في ذلك. والإيمان بنبي يجب عليك أن تؤمن بجميع الأنبياء، والكفر بنبي كفر بجميع الأنبياء، كما أن الإنسان يؤمن بنبي يؤمن بجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى، هل كفرك باليهود أو تكفيرك لليهود تكفر بموسى؟ لا، إن كفرت بموسى كفرت بالله عز وجل، تكفر بنبي واحد تكفر بجميع الأنبياء. الدليل: كذبت قوم نوح المرسلين، من قبل نوح من المرسلين؟ ما في أحد. كذبت قوم نوح المرسلين، لأن من كذب نوح فقد كذب بجميع الأنبياء، فالتكذيب بنبي تكذيب بجميع الأنبياء، فهنا لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء والرسل وتصدق بهم عليهم الصلاة والسلام، ولا يجوز للمسلم أن يسب نبيا منهم ولا أن يبغضه ولا أن يحقره ولا أن يقلل من شأنه، فإن هذا كفر. كونك والله تبي تبغض اليهود ما تسب موسى، لأن هذا كفر. سب موسى، هذا نبي من أنبياء الله عز وجل مكلم، كيف تسبه؟ هذا لا يجوز. ونعتقد أيضا أن أفضل هؤلاء الأنبياء والرسل أولو العزم من الرسل، وهم نوح وآدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام الخمسة. وأفضل هؤلاء إبراهيم ومحمد، وأفضلهما محمد عليه الصلاة والسلام، فهذا نعتقد. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. أما قول الله عز وجل لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بهم من جهة الإيمان، نؤمن بهم كلهم، لكن من جهة الفضل بعضهم أفضل من بعض. أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر، كما قال عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضلهم صلوات ربي وسلامه عليه. أما قوله لا تفضلوني على يونس بن متى أو لا تفضلوني على أحد من الأنبياء، فهذا العلماء يقولون أن هذا قاله على سبيل التواضع، وقيل قاله قبل أن ينزل عليه أنه أفضلهم، وقيل قاله لأنه قد حصل التفضيل على سبيل التنقص، فقال والذي بعث موسى بالحق قال تحلف برب موسى ومحمد موجود، فلطمه المسلم على وجهه، اعتريت تفضل موسى على محمد، فقال لا تخيروني بين الأنبياء، تخيير على جهة التنقص أن محمد أفضل من موسى، إيش موسى عند محمد؟ هذا ما ينبغي، فيه تقليل، تفضله على سبيل التقليل هذا ما يجوز، هذا لا يرضى به النبي عليه الصلاة والسلام. أما فضلهم على درجاتهم فهذا فضلهم الله عز وجل، وقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، فهنا يفضلون عليهم الصلاة والسلام. نعم. ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين، ولا نخوض في الأصل أنك في دار الإسلام تحكم للمسلمين بالإسلام، هذا الأصل. بعض الناس من جماعة التكفير يعتقدون أن الأصل الكفر والإسلام طارئ، بمعنى أن يكون في هذه البلاد أقول أصل الكفر حتى أتبين من الرجل أنه مسلم ولا ليس بمسلم، وهذا باطل. الدار دار إسلام أظهرت فيها شعائر الإسلام فهذه دار مسلمين، الأصل أنهم مسلمين، وذلك يترتب على هذه أحكام. مثلا لو وجدوا رجلا ميتا يصلون عليه ولا ما يصلون عليه؟ يصلون عليه، لأن أصل دار الإسلام ويعتقد أنه مسلم. وجدوا طفلا يعتقد أنه ابن مسلمين، وهكذا. فهنا الدار دار إسلام، ما دام ظهور الإسلام فيها وشعائر الإسلام ظاهرة فيها وأهل الإسلام هم من يحكمها فهذه تسمى دار إسلام. هنا نشهد للمسلمين بالإسلام ونقر لهم بالإيمان، نقول هذا مسلم ومؤمن إن شاء الله، وهؤلاء المسلمين نقر لهم بالإسلام. أما بعض الناس فيه غلو في التكفير ويعتقد أن الدار ليس دار إسلام وأنهم ليسوا بمسلمين ويكفرهم، ويعتقد أن مساجدهم معابد للجاهلية كما يقولون أو نحو ذلك، فهذا من الضلال المبين. النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الخوارج الذين يرون كفر المسلمين ويعتقدون ضلالهم ويقدمونهم على غيرهم، كما قال عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. وقضية التكفير أول من خرج فيها الخوارج، هم الذين غلوا في هذا الباب فكفروا المسلمين، ومن ارتكب ذنبا أو كبيرة كفر عندهم، وسلوا السيف على المسلمين فقتلوا من قتلوا وسفكوا دم من سفكوا واعتدوا على من اعتدوا، نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، حتى قال أحمد بن حنبل جاءت الأحاديث في الخوارج من عشرة أوجه، من عشرة أوجه، كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية. فالخوارج من أضل الفرق المنتسبة إلى الإسلام، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام خشي على أمته أن يفتنوا بهم لجميل صنعهم، فهم أهل عبادة، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، لكن الإنسان لا ينغش بهم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام هم شر قتلى تحت أيديهم السماء، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، ولذلك حذر منهم لأن أمرهم يلتبس. ما حذر من بعض الطوائف اللي ظاهر كفرها، لماذا؟ لأن كفرها ظاهر ما يلتبس الأمر على الناس. تحذر من طائفة يلتبس أمرها على الناس، لأن اللي كفره ظاهر ما يجادل فيه، حتى الجهال العوام يعرفون كفره، لكن يلتبس أمر على الناس هذا اللي تحذر منه، حتى يعني لا يلتبس الأمر على الناس ينكشف الأمر عند الناس. ولذلك ذكر عليه الصلاة والسلام علامة انخداع الناس بهم أنهم يحقرون صلاتهم إلى صلاتهم، يقرؤون القرآن ولكن لا يجاوز تراقيهم. نعم. ولا نخوض في الله ولا نماري في دين الله. تفكروا في يعني في نعم الله، لكن لا تفكروا في ذات الله عز وجل. تفكر في آلاء الله، في نعمه، ما أعطاكم أنعم عليكم وعليكم السلام، لكن لا تتفكر في ذات الله سبحانه وتعالى. إنما أثبت الصفات كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام. والمماراة المجادلة، لا تجادل في دين الله ولا تخاصم، والجدال والخصام هذا والمماراة شر، والإنسان الذي يخاصم ويجادل الناس لن يغلب، وإنما يغلب ويغلب. جاء رجل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا إمام أناظرك أناظرك، قال: رأيت أن غلبتني؟ قال: تذهب إلى ديني. قال: رأيت أن غلبتك؟ قال: أذهب إلى رأيك. قال: رأيت أن أتانا رجل ثالث فغلبنا؟ قال: نذهب إلى رأيه. قال: يا هذا، إن الله بعث محمدا بدين واحد، وأراك تنتقل من دين إلى دين. إذا القضية قضية غلبة ما نخلص، كل يوم يجينا واحد أذكى منا ويغلبنا في حجة، ونذهب إلى رأيه والثالث والرابع حتى ما ننتهي. ولذلك كانوا ينهون عن الجدال والخصام، لأن الجدال والخصام هو جدال عقلي فقط من أهواء الناس ورؤوسهم وعقولهم، ولا ينتهون فيه إلى قضية معينة. الجدال تدري شو ينتهي فيه؟ أغلبك أو تغلبني، لأني لا أريدك أن تغلبني، فلن أقبل أي حق تعرضه حتى لا أخرج أمام الناس أني قد غلبت، وأنت لن تقبل أي حق أعرضه. لماذا؟ حتى لا تظهر أمام الناس في صورة ضعيفة. فماذا نصنع؟ تجادل أو أجادل، نتغالب فقط، وهذا طبعا مذموم. وإنما كان الناس يجلسون للمناصحة، تنصحني تفضل بما عندك، عندي كذا وكذا وكذا، وأنا أقبل منك النصيحة أو أجيب عن كلامك، لكن ما تأتيني على سبيل المناظرة أريد أن أناظرك. هذا ما لا ينتهي ولا يعني ينتهي منه الناس، يتناظرون، تذهب الأوقات والأعمار، أنتهي من هذا يطلع لي هذا برأي جديد، أخرج من هذا يأتيني هذه جماعة جديدة وهذه طائفة جديدة، ومتى أطلب العلم ومتى أتعلم دين؟ ما أطلب العلم. ولذلك لما جاء بعضهم يقول لطاووس بن كيسان: أقرأ عليك آية. قال: ولا نصف آية. وضع أصابعه في أذنه، قال: إما أن تقوم إلا أن نقوم، ما أجادلك. قال: فلما قام الرجل فقال له ابنه: يا أبتي، وما يضرك أن يقرأ عليك آية؟ قال: أخشى أن يحرفها فتقع في قلبي. لماذا؟ لأن الشبه خطافة، الشبه يزينها الشيطان. أنت الآن الشيطان معك ولا ضدك؟ الشيطان ضدك، فيزين لك الشبهة تعلق في ذهنك، كما الرجل علقت في ذهنه الشبهة فهلك. فلذلك ما يجادل الإنسان، حق عندك، حق درسته وعرفت الحق بكلام الله وكلام رسوله، ما تخاصم. جاك يجادلك يا أخي روح العلماء وكلمهم، أنا ما أخاصم ولا أجادل. المناظرة والجدال هذه لن نصل فيها إلى نتيجة ولا إلى يعني قول. نعم. ولا نجادل في القرآن ونشهد أنه كلام رب العالمين. نجادل في القرآن، يأتي إنسان بآية وآخر بآية، يقول هذه الآية تدل على كذا، الثاني يعترض عليه بآية تدل على كذا، فيضربون كتاب الله بعضه ببعض. ولذلك غضب النبي عليه الصلاة والسلام لما برأى بعض الصحابة يتناظرون في آية، هذا يأتي بآية وهذا يأتي بآية، قال: أبي هذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ ما يجوز أنك أن تأتي بحجة آية ونأتي نتغالب فيها. لا شك أنك تعرض شبهة فيجيب عنك الشيخ، ما فيها بأس، أو تعرض حجتك ليجيب عنها، ما في بأس، لكن ليس على طريق المجادلة. المجادلة مغالبة، مفاعلة، مقاتلة، تغلبني أو أغلبك. لكن طلب العلم لا، الشيخ ما رأيك في هذه الآية؟ إن أجاب لك بجواب رأيته سديد الحمد لله، ما أجاب لك تبحث عن آخر أو عن تفسير أو قول العلماء يجيب عنك الشبهة التي قد تكون في الآية أو بما يعني انتهى إليك الفهم. وأما قوله أنه كلام رب العالمين كما تقدم الكلام في صفة الكلام لله عز وجل. نزل به الروح الأمين فعلمه سيد المرسلين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يساويه شيء من كلام المخلوقين، ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. نعم، لا نقول بخلق القرآن فإن هذا القول كفر، وإنما نقول القرآن كلام الله غير مخلوق جل وعلا. والقائلين بخلق القرآن دائما ما يحتجون بقول الله عز وجل الله خالق كل شيء، وهنا قالوا كل شيء تدل على أن القرآن مخلوق لأنه شيء. ورد عليهم العلماء بقولهم أن الله خالق كل شيء، خالق كل شيء ما سواه عز وجل، هل سمعه مخلوق؟ هل بصره مخلوق؟ أو ليس شيئا موجودا؟ موجود، لكن صفات الله ليست في هذه الآية، لا تدخل في هذه الآية، ليست مخلوقة، إنما هي صفة لله عز وجل، هذه خارجة عن كلام الله عز وجل. ولذلك في قوله عز وجل تدمر كل شيء بأمر ربها، وبعدين إلا مساكنهم، مساكنهم ما دمرت صح ولو أن كان لفظ العام. فهنا كل شيء إلا القرآن لأنه صفة من صفات الله عز وجل فلا يدخل تحت الخلق. في قوله عز وجل إنا جعلناه قرآن عربيا، قالوا جعلناه معناه خلقناه، هذا غير صحيح. قول الله عز وجل تجعلونه قراطيس تبدونه وتخفون كثيرا، تجعلون يعني تخلقون القرآن قراطيس والتوراة قراطيس، لا يعني تصيرونه قراطيس. جعلناه صيرناه عربيا ليقرأه الناس ويتأملوا فيه، لأن جعل تأتي بمعنى خلق وتأتي بمعنى صير، ما يصح أن تأخذها على المعنى الذي تهوى نفسك، والقرآن يدل على غير ذلك. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال القرآن، قال جل وعلا الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، لماذا لم يقل الرحمن علم القرآن خلق القرآن والإنسان فصل بينهما فجعل هذا مما يعلم وهذا هو مخلوق من المخلوقات. ويعني الإمام أحمد رحمه الله في رده على الجهمية أجاب عن قولهم هذا بما ذكرت لكم، وأن جعل تأتي بأكثر من معنى وليس المعنى الذي يذهبون إليه. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. أي ذنب يرتكبه المسلم من الكبائر كالزنا والسرقة والكذب أو الغيبة والنميمة أو غير ذلك فإن هذه الذنوب كبائر وليست كفرا، فلا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحل إلا في حالة استحلال الحرام المجمع على تحريمه أو الكبيرة هذه، فيقول الربا حلال أو الزنا حلال أو شرب الخمر حلال فهذا يكفر لأنه كذب الله ورسوله، الله يقول أن الربا حرام وهو يقول الربا حلال، فهنا تكليف لله عز وجل فهذا يكفر، واضح؟ أما لو قال الربا حلال ثم راب هذا آثم وليس بكافر، قال الزنا حلال حرام ثم زنا فهذا ليس بكافر، أما أن استحل الحرام المجمع على تحريمه فهذا يكفر لأنه يلزم منه تكذيب الله عز وجل وتكذيب رسوله عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعتقد أهل السنة أنه ليس شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، يرون أنها كفر على خلاف بينهم رحمهم الله، أما هذه الأعمال ترك منها شيء لا يكفر. وليس معنى هذا لا نكفر بأحد من القبلة بذنب ما لم يستحله أن لا يوجد كفر عملي، لا، لكن مقصود في هذه الكبائر التي وردت فيها السنة. أما لو سجد لصنم فإنه يكفر إن كان فعلا، أو سب الله أو سب رسوله يكفر ولو كان فعلا أو قولا فهذا يكفر، فهذا يكفر. لكن المقصود هنا مذهب الخوارج في تكفيرهم بالذنوب والمعاصي أن هذا مذهب ردي وباطل، والمسلمون لا يرون كفر المسلم العاصي إنما يرونه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولذلك أتى بنقيضهم فقال ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. وهذا أيضا لا نقوله، قول المرجئة الذين يقولون أن العمل خارج عن مسمى الإيمان أو ما يقولون بمن هو أسوأ منه كما سيأتي بيانه في كلام مؤلف، لا يقولون أنه لا يضر مع الإيمان ذنب بل يضر. الذين يأكلون الربا يقومون لكما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، والنبي رأى الزنات في نار جهنم ورأى المرابين في نار جهنم، فدل على أنها تضر المعاصي وتدخل المرء في إيش؟ في نار جهنم، وإن كان قد يشفع له ما يخرج من دائرة الإسلام، لكن معصية تضر صاحبها، وليس من يطيع الله عز وجل كمن يعصي الله سبحانه وتعالى أبدا. فنحن بين الطائفتين، بين الخوارج الذين يكفرون بالذنوب والمعاصي، وبين المرجئة الذين يقولون أن المعاصي لا تضر صاحبها أبدا، افعل ما تشاء من الذنوب والمعاصي أنت مؤمن كامل الإيمان، فهذا منكر وباطل كما سيأتي في الفقرة التي بعدها. ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. نعم، قوله نرجو للمحسن الثواب كما نخشى على المسيء العقاب، هذه عقيدتنا. إن فعل الكبائر لا نكفره، لكن لا نقول أنت مؤمن كامل إيمان، نقول أنت يخشى عليك من العقاب من الله عز وجل لأنك ارتكبت الكبائر. كما أن المحسن نرجو له الثواب، فنقول نسأل الله أن يثيبك على صلاتك وعلى صومك وعلى أفعال البر والتقوى. وكوننا نشهد للمحسن بالإحسان والمسيء بالإساءة، لا يلزم من ذلك أن نشهد لأحد بعينه بالجنة والنار، لأن علم الجنة والنار عند الله عز وجل، ولا يملك أحد من الناس أن يدخل الناس الجنة ويدخلهم النار، إنما نشهد بالعموم، نقول ما المؤمن والموحد والمسلم هذا في الجنة والكافر هذا في النار، كما قال الله عز وجل في الجنة أعدت للمتقين، وقال في النار أعدت للكافرين، فهذا نشهد على العموم. ولا نشهد لأحد على وجه الخصوص إلا من شهد له الله أو شهد له الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول شهد للعشر المبشرين في الجنة بأنهم في الجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن سعيد والزبير وطلحة وأبو عبيد عامر الجراح وسعيد بن زيد، هؤلاء عشر نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام. ونشهد للصحابة كبلال سمع صوت نعاله في الجنة، وبأهل بيعة الرضوان كانوا 1500 صحابي بايعوا تحت الشجرة، نشهد لهم في الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة في مسلم. وجاء عن البراء بن عازب في البخاري أنه كانوا نحو من 1500، حول نشهد لهم على وجه العين. ونشهد بالنار لأبي جهل وأبي لهب لأن الله شهد لهما في النار، وشهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام في النار، وأمية بن خلف، حول نشهد لهم، وفرعون وقارون وهامان وجنودهما، فهؤلاء نشهد لهم بالنار كما شهد الله عز وجل لهم بالنار. والعشر المبشرين بالجنة ليس المقصود أنهم فقط في الجنة هم، لا، إنما قيل العشر المبشرين لأنهم جمعوا في حديث واحد فقط، وإلا غيرهم من الصحابة بشر بالجنة كثير. خديجة بشرت بالجنة رضي الله عنها، وأزواجه عليه الصلاة والسلام كلهم مبشرات في الجنة، معه في الجنة. نعم. ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وهذا الحصر فيه نظر، إن كان يريد التغليب نعم، لكن إن كان يريد الحصر فهذا غير صحيح، وإنما يخرج الإنسان من الإسلام القول والعمل والاعتقاد، والجحود عمل قلبي، فيكفر الإنسان بالقول إذا سب الله كفر بإجماع العلماء، أو الاعتقاد كأن يعتقد أن في الكون إلهين هذا يكفر، أو بالعمل كأن يسجد للصنم فهذا يكفر، هذا يكفر. فهنا الكفر يكون فيه قول، يكون فيه عمل، يكون فيه اعتقاد، كقول الذين سخروا من النبي ما رأينا مثل قل رأينا هؤلاء أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء، كفروا ولا ما كفروا، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قالوا يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فرسول الله عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء عن ابن عمر، فرسول الله يقول لا تعتذر، قل أبي الله وآياتي ورسوله كنتم تستهزئون، يقول ما يلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا الكفر يكون بهذه ثلاثة أمور، والمرجئة يقولون أن الكفر لا يكون إلا بالجحود. وهنا المؤلف غفر الله له أخرج العمل عن مسمى الإيمان على طريقة بعض المرجئة، وهذا غلط، وإنما العمل داخل في مسمى الإيمان، وأن الكفر يوجد منه كفر عملي كما سيقول هنا. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر العمل هنا، وإن كان يرى رحمه الله يقول أن يعني يخاف على صاحب المعصية النار، لكنه هنا يخرج العمل عن مسمى الإيمان. والإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. أما الدليل على أنه قول وعمل واعتقاد فقول الله عز وجل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فهنا قال الله عز وجل في صفتهم أنهم إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذا عمل قلب واضح. وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، وهذا عمل قلب. الذين يقيمون الصلاة وهذا عمل جوارح، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان لأن الله سماهم مؤمنين، واضح؟ وفي قوله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد وأجمع العلماء على أن هذه الآية نزلت في الصلاة. وما كان الله ليضيع إيمانكم نزلت متى؟ في حينما سأل بعض الصحابة في من توفوا قبل أن تحول القبلة ماذا يصنع الله بصلاتهم، فنزل قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتهم السابقة كلها ما تضيع عند الله عز وجل صحيحة وسليمة، لأن هذا أمر الله وهذا أمر الله. شاهد من الآية سمى الله الصلاة إيمان، فدل على أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الجماعة قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. هذا الحديث جمع ثلاثة أركان الإيمان: القول والاعتقاد والعمل. فقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها قول لا إله إلا الله دل على أن القول داخل في مسمى الإيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق فعل ولا مو فعل، عمل ولا مو عمل، عمل، فدخل أن العمل داخل في، فظهر أن العمل داخل في مسمى الإيمان. وقوله والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي، فدل أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان. فهنا ظهر لنا من هذه الأدلة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لقوله جل وعلا أيكم زادته هذه إيمانا، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زدناهم هدى. فهنا الإيمان دل على أنه يزيد، على أنه يزيد. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في النساء ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، دليل على أن الإيمان ينقص، وأن ما نقص زاد، وما زاد نقص، هذا شيء طبيعي أنه إذا زادتهم هدى زاد إيمانهم، فدل على أنه ينقص. وفي قوله معاذ بن جبل رضي الله عنه وقول طائفة من الصحابة والتابعين تعالى لنزدد إيمانا، كما رواه البخاري وغيره، ورواه ابن أبي شيبة في كتابه الإيمان، وأبو عبيد القاسم في كتاب الإيمان، تعالى نزدد إيمانا، دليل على أن الإيمان يزيد. هل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان مثل إيمان بقية الصحابة؟ لا، فضلا عن كون إيمان أبي بكر كإيمان أحدنا، هذا لا يكون، صح ولا لا؟ هذا دليل على أن الإيمان يتفاوت فيه الناس، وأن أن أن أنهم بأعمالهم يتفاوتون، ولذلك يعني هذا يزيد وينقص. الأمر الآخر أيضا أن الإيمان في مسألة الإيمان، هل الإيمان يجوز أن يستثنى فيه ولا ما يستثنى فيه؟ هذه مسألة أيضا مهمة. استثنى ايش معناته؟ أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. الطائفة قالوا أن الاستثناء في الإيمان واجب، لا بد تقول أنا مؤمن إن شاء الله، زين ولا لا؟ لأن ما تحقق عندك الإيمان، وهذا خوارج. والمرجع يقولون ما يجوز الاستثناء، ومن استثنى كفر، لأنك لما تقول أنهم يرون الإيمان شيء واحد، فيقول إذا استثنيت في إيمانك أنت شكيت في إيمانك وكفرت. وأهل السنة والجماعة يقولون يجوز الاستثناء فيه، وقد يجب الاستثناء فيه، يجوز تركه وفعله. كيف؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله، إن كنت تريد الإيمان اللي هو كمال الإيمان أو الإيمان المتقبل، هل يستطيع أحد منا أن يقول صلاتي قد تقبلت؟ ما يستطيع. تقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أدري ما يفعل الله بنا، هل تقبل منا أو لم يتقبل منا، فنقول أنا مؤمن إن شاء الله، لا أدري بماذا يختم لي، ولا أدري هل قبل مني أو لم يقبل، ولا أدري هل أنا كامل إيمان أو لا. ولا يجوز أن تستثني في الإيمان بالله وملائكته وكتبه، فتقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، ولا تستثني، لأن الاستثناء شك. هل تشك في الإيمان بالملائكة؟ ما يجوز الاستثناء في هذا الباب اللي هو الإيمان بالله وملائكته. ولذلك لما قيل لأحمد بن حنبل الإمام، قيل له أيستثني الرجل؟ قال نعم، يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، لأنك ما حققت الإيمان الكامل. أما الإيمان بالملائكة والكتب فتقول أنا مؤمن بالله وملائكته، ما تتردد في ذلك. الإيمان يا أخوان عندنا قلنا الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. طيب المرجئة يرون أن الإيمان أن العمل ليس داخل في مسمى الإيمان، العمل هذا خارج عن مسمى الإيمان. إيمان قول اعتقاد فقط. ويرون إيمان أفسق الناس كإيمان أصلح الناس. المرجئة ينقسمون إلى طوائف، ليسوا طائفة واحدة، لكن هذا القول هو المشهور عن عموم المرجئة. وإلا في المرجئة فيهم الجهمية. الجهمية يقولون الإيمان المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن. والكرامية يقولون الإيمان قول باللسان فقط، من قال أنا مؤمن كمل إيمانه وتم. وقول المرجئة تعرفون أن هذا منكر، كيف الإيمان المعرفة؟ يعني إبليس ألا يعرف ربه؟ قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ وحلف بعزة الله عز وجل، يعرف الله ولا ما يعرف الله؟ فرعون أليس هو عالم بالله عز وجل؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. أو ليس كان بعض الكفار يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المعابة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا. هل نفعت هذه المعرفة؟ ما تنفعه. ولذلك يقول ابن القيم ردا على الجهمية هؤلاء، يقول قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. يقول هذا قول جهمية، يقولون أن الإقرار بالله هذا هو كمال الإيمان، والناس كلهم في الإيمان شيء واحد. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم من عابد الأوثان، وسل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ يا أخوان، هل كان في هؤلاء الأمم كلها الكافر أحد ينكر الله عز وجل؟ كلهم يعرفون الله. قال هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم الشاني فليبشروا، ما فيهم من كافر هم عند جهم كامل الإيمان. يعني يبشر أبو جهل وقارون وفرعون وهامان، أبشروا ترى أنتم كامل الإيمان عند جهم بن صفوان. ولا شك أن هذا من أبطل الأقوال وأفسدها. أما قول الكرامية أن الإيمان قول باللسان، يدخل في هذا من؟ المنافقون الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، في كل المنافق مؤمن على قولهم هذا. فهنا ظهر لنا أن هؤلاء قولهم باطل ومنكر. الخوارج والمعتزلة يرون أن الإيمان قول وعمل واعتقاد مثل أهل السنة، لكن انتبه، يرون أن العمل هو أساس في الإيمان، بمعنى لو ترك بعض العمل بطل كل العمل، كل إيمانه يبطل. يعني لو مثلا ترك الصوم يكفر، لو مثلا ارتكب محرم من المحرمات الكبائر يكفر. فهم وإن وافقوهم في التعريف لكن خالفوهم في الحقيقة. والتعاريف العامة والأسماء العامة حتى لو وافقك عليه وحقيقة قوله باطل فهذا ما يقبل منه. لماذا قالوا بهذا القول؟ يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، شبهة هؤلاء القوم الخوارج والمرجئة، الخوارج غلوا في التكفير والمرجئة تساهلوا في هذا الباب. يقول لأنهم يرون أن الإيمان شيء واحد، يرون الإيمان شيء واحد ما يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، يقول هذا يكفر خلاص. واضح شبهتهم. أهل السنة يقولون لا، الإيمان يتجزأ ويتبعض. يعني هذا من دين، طيب خذت هذه الورقة، ما هو اسمه؟ يبقى من دين. ثانية ثالثة لين انتهى الورق، يسمى كرتون فاضي صح؟ قطعت الكرتون ما أبقيت منه شيء، يسمى شيء؟ لا. الإيمان يقول شيخ الإسلام مثل الشجرة، الشجرة لو قطعت أوراقها أو ثمارها تسمى شجرة، لو قطعت غصنا أو غصنين أو ثلاثة تسمى، لكن لو اجتثتها من أصلها تسمى ماذا؟ ما تسمى شجرة، انتهت الشجرة. فيقول وإن ذهب بعض الإيمان إلا أن أصل الإيمان باق فهذا يسمى مسلم، ما يكفر. ذهب غصن غصنين ثلاثة فعل من الكبائر ما شاء الله أن يفعل فهذا مسلم، هو داخل في الإسلام ما يخرج من الإسلام. فلا يخرج من الإسلام إلا بالكفر بالله عز وجل. إذا كفر بالله سبحانه أو ارتكب ناقض من نواقض الإسلام زال عنه اسم الإيمان، مثل الشجرة التي أزيلت بالكلية. واضح؟ فهذا فيه جواب عن شبهة هؤلاء القوم الذين جعلوا الإيمان شيئا واحدا وإنما أهل السنة والجماعة وفقهم الله عز وجل إلى معرفة الحق والهدى فاستدلوا بكلام الله وكلام رسوله ولم يعطلوا القرآن كما فعل هؤلاء الذين عطلوا بعض القرآن وأخذوا بعض القرآن. يعني هذا ما يحضرني من أهم مسائل الإيمان ومسائل الإرجاء عند المرجئة. نعم. والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. طبعا المؤلف رحمه الله ما يقول بالإرجاء اللي هو إرجاء هؤلاء المرجئة، إنما إرجاء الفقهاء عنده إرجاء يعني يسير وليس كإرجاء هؤلاء الذين يخرجون العمل الكلي. لكن هنا أيضا أخطأ في مسألة، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. أهله ليسوا في أصله سواء، هل خشية أبي بكر كخشية أحد الناس؟ هل ما في قلب أبي بكر من التوكل والإنابة والرغبة فيما عند الله مثل أحد الناس؟ لا. تقول عائشة رضي الله عنها ما سبقهم أبو بكر بكثير صوم ولا صلاة، ولكن بشيء وقر في قلبه، هذا هو الشيء. ولذلك في قوله عز وجل والذين يأتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، تقول عائشة يا رسول الله هم الذين يسرقون أو يزنون؟ قال لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويخافون أن لا يتقبل منهم. هؤلاء هم أهل الخشية حقا. يمكن نحن نصلي أحيانا صلاة وما ننتبه قضية تقبل أو ما تقبل، تصلي وتعتبر واجب أديت وذهبت. المؤمن هذا لا، يصلي وهو خائف وجل أن لا يتقبل الله من هذه العبادة، فتجده خائف من هذا الأمر. هذا حقق الخشية من الله عز وجل ليس كأحد الناس. فهنا أهله ليسوا في أصله سواء، إنما يتفاوتون. فبعض الناس يا أخوان يعني إيمانه كالجبال. الصلاة الآن، أنت الآن نقف، يقف اثنان في المسجد في الصف في نفس الصف، وكلاهما توضأ أحسن الوضوء وقام لله عز وجل، بينهما في الصلاة كما بين السماء والأرض، صح؟ هذا حضره من الخشوع والخشية والإنابة، وذاك حضره من اللهو والسهو والانشغال بالدنيا ما الله به عليم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له منها إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، إلا خمسها، إلا سدسها، إلا سبعها، حتى قال إلا عشرها، وإن الرجل لا ينصرف من صلاته ولا يكتب له منها شيء. يتفاوتون هنا في الإيمان وحضور القلب في الصلاة، وكذلك بقية الإيمان. في إنسان مثلا يتصدق، لكن حضور خشيته وإنابته ورجاءه بالله عز وجل ليس كمتصدق الآخر. مرات يمكن تتصدق ترجو ثواب الله وتخاف يعني أنك يعني ما تجد مال بعد ذلك. رجل آخر يتصدق وهو يعني معتمد على الله تمام الاعتماد والتوكل أن الله سيخلفه خيرا من هذا المال، لأنه ما من ملكان، ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان، يعتقد بهذا الحديث اعتقاد تام. نحن قد تذهب عنا بعض الإيمانيات، يعني بعض الخشوع بعض التوكل تذهب، ما نستحضرها. في بعض الناس لا يستحضرونها، فتجده دائم خائف وجل من الله جل وعلا. فهم يتفاوتون وليسوا يعني في أصله سواء، وهم يتفاوتون قال في أصله سواء، بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى كما يقول. نعم. وكذلك في أعمال الجوارح يتفاوتون، وليس في أعمال القلب. أعمال القلب وأعمال الجوارح، في بعض الناس ما تفوت تكبيرة الإحرام، وفي ناس لا والله تفوت تكبيرة الإحرام. في شخص ما يعني يأتي قبل الأذان، في شخص يأتي بعد الأذان، وهكذا هم يتفاوتون حتى في أعمالهم وليس في قلوبهم، في القلب وفي العمل. نعم. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. نعم. المؤمنون كلهم أولياء الرحمن، والمؤمنون هنا المقصود بهم هم السابقون للخيرات، لأن الله عز وجل قسم عباده إلى ثلاثة طوائف، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. سابق بالخيرات هذا يعني هو الذي يفعل الواجبات والمستحبات، والمقتصد يفعل الواجبات، وظالم لنفسه يرتكب بعض المحرمات، أو كما يقول بعض السلف رحمهم الله يفسرون الشيء بذكر بعض أفراده. يقول السابق والخيرات من يصلي الصلاة في أول وقتها، والمقتصد من يصليها في وقتها، والظالم نفسه من يصليها في آخر وقتها أو عند خروج وقتها. أو بعضهم يقول السابق بالخيرات من يؤدي الزكاة والصدقة، والمقتصد من يؤدي الزكاة الواجبة فقط، والظالم نفسه من فرط في هذه الصدقة. وهذا كله من تفسير الشيء بذكر بعض أفراده، واضح؟ فهنا المؤمنون هم سابقون الخيرات، والمؤمن يعني المقصود بهم هنا أولياء الله عز وجل، أولياء الله كل مؤمن تقي فهو لله ولي، كما يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الفرقان، يقول كل مؤمن تقي فهو لله ولي. هنا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، واضح؟ أما إنسان يدعي أنه ولي أو أنه وصل إلى مقام الولاية وهو ليس بمؤمن ولا تقي، أو مفرط في الطاعات والواجبات ويضيعها، وبعدين يقول أنا لي مقام الولاية وأنا إمام وهذا ولي من أولياء الله الصالحين وهو يفرط في الطاعات، هذا كيف ولي؟ ما يسمى ولي إلا كان مؤمنا تقيا. ولذلك يقول الليث بن سعد الشافعي رحمه الله يقول إذا رأيته يمشي على الماء فلا تصدقه، يعني يقول لك إنه ولي من أولياء الله ويمشي على الماء لا تصدقه. لماذا؟ لأن لابد يكون عمله وفق السنة، هذا المؤمن التقي. أما إذا كان خلاف السنة فهذا دعي. يقول ليث بن سعد لقد قصر، يعني الشافعي قصر في ضرب المثال، لو رأيته يطير في الهواء فلا تصدقه، مو بس يمشي على الماء يطير لا تصدقه. لماذا؟ لأنك تحكمه بشاهدي عدل، كما قال أبو سليمان الداراني يقول لا نقبل هؤلاء إلا بشاهدي عدل، كتاب والسنة. إذا قال كان ولي ومدري إيش هؤلاء من أولياء الله ثم رأيت أن فعله خلاف السنة فلا تعتقد أنه ولي، لأن الولي أما عنده بدع وخرافات وشركيات وبعدين يدعي نفسه المقام الولاية فهذا لا يكون. المقبل في كتابه العلم الشامخ ذكر طرفة، يقول كان رجل يدعي الولاية لنفسه، طبعا لما يدعي الولاية لنفسه الخلق كلهم يخضعون له، هذا ولي يعني لا يقول فيك كلمة ولا يدعو عليك، أنت ذريتك خلاص تنتهون من التاريخ، فيسترقون المساكين والجهلة بهذه الأسماء ولي الله فلا وكذا وكذا. فكان أحدهم من يدعين الولاية يرقص ويغني فيقول ألا ترى نحن أولياء الله عز وجل، فقال يا سيدي إن الله عز وجل يقول هذا، يقول المقبل يقول هذا ولا أدري هل بلغ الاحتلام أو لا، عمره يعني 15-14 سنة، لكن الله فتح على قلبه، قال يا سيدي إن الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، ولم يقل يغنون أو يرقصون، يعني تدعي نفسك مقام الله يقول آمنوا وكانوا يتقون. الإيمان هل الرقص إيمان؟ لا، الإيمان عمل الصالح، صلاة صوم زكاة حج، صح ولا لا؟ وكانوا يتقون يخشون الله عز وجل فلا يرتكبون محرم ويحذرون منه أشد الحذر. وسادات الأولياء من هم؟ الصالحين اللي هم الصحابة رضي الله عنهم، هم سادات الأولياء، أفضل الناس الرسل عليهم الصلاة والسلام، ثم الأنبياء، ثم صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء صحابة رسول الله هم خير صحابة الأنبياء كافة، لا يوجد في الأنبياء من هو خير من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأتقى خلق الله وأفضلهم وأعلاهم درجة بعد الأنبياء والرسل أبو بكر رضي الله عنه، الذي قال الله فيه وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لحد عنده من نعمة تجزى، ما يطمع لا في فضل أحد أو مدح أحد أو رجاء أحد، إنما يرجو ثواب الله عز وجل. قال ابن الجوزي في زاد المسير قال وأجمعت أهل التفسير أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فهؤلاء هم سادات الأولياء رضي الله عنهم. وقال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، هذا أكرم الناس أطوعهم لله، أكثرهم طاعة لله عز وجل، هذا أكرمهم عند الله سبحانه وتعالى، وأتبعهم للقرآن، لأن هذا هو الفيصل بيننا وبين المدعين، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. هذا طبعا مأخوذ من حديث جبريل الطويل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله آخر الحديث. وهذه المسائل كلها تقدم الكلام عليها وسيأتي بعضها مفرقا. وقوله أكرمكم عند الله أكرمهم عند الله أطوعهم لقول عز وجل إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا أكرم الناس عند الله عز وجل، ومن بطأ به عمله لم يشرع به نسبه. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا ما يتفاضل به العباد عند الله عز وجل يوم القيامة، فقط العمل الصالح. أما ما سوى ذلك فالإنسان لا يتفاضل على خلق الله بشيء. ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله، ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. نعم. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته. وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. فاللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. قوله رحمه الله وأهل الكبائر من أمة محمد، تقدم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فعقيدة أهل السنة والجماعة أن أهل الكبائر وإن غلبت معاصيهم على حسناتهم وكانت سيئاتهم أكثر فهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كما قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دام الأمر دون الشرك وليس شركا فهذا إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فقد تكون سيئاته كثيرة ومعاصيه أكثر وكبائره أكثر فيغفر الله عز وجل له فيشفع فيه فيدخله الجنة من غير أن يعذب، وإن عذب بمعاصيه فإنه يشفع له فيخرج من النار إلى الجنة. فأهل الكبائر يخرجون من النار لا يخلدون فيها أبدا، كما قال عليه الصلاة والسلام يخرج من النار قوما لم يعملوا خيرا قط، لم يعملوا خيرا قط، فدل على أنهم مداموا موحدين مسلمين لم يكفروا بالله ولم يقع منهم ناقض من نواقض الإسلام فهذا هو إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، كما قال المؤلف هنا رحمه الله تعالى. أما الشفاعة وبقية كلامه كلها ذكرناها قبل قليل. يقول أن أهم قضية أنهم يكونوا موحدين يموتون على التوحيد، فهذا يدفعنا إلى ماذا؟ إلى الحرص على التوحيد، أنه لا يقع منا شرك حتى ندخل تحت المشيئة، حتى لو كثرت ذنوبنا فإن الله عز وجل قد يغفر لنا ويشفع لنا فندخل الجنة. فهنا الإنسان يحرص على التوحيد لأنه الشرك الذنب الذي لا يغفره الله عز وجل عليه. فإذا عرفت هذا فلابد أن تعرف ما هو التوحيد وما هو الشرك، تعرف التوحيد وفضله ومكانته، وتعرف الشرك وسائله والأمور التي تؤدي إليه حتى لا يقع منك شيء من ذلك. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. يقول نرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، هذه يقولونها العلماء رحمهم الله أنه كان يلي بعض الإمامة بعض ولاة الأمر الذين يكونون عندهم فجور فيلون الصلاة والإمامة، صلاة الجمعة والإمامة. فيقول أهل السنة الجماعة نرى الصلاة خلف أئمتنا أبرارا كانوا أو فجارا، لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا في الأئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال صلوها معهم نافلة، صلوها وصلوها معهم نافلة، يعني حتى هو يؤخر الصلاة عن وقتها تصلي في بيتك ثم تخرج وتصلي معه نافلة تعتبرها نافلة مع أنه تعمد تأخير الصلاة عن وقتها. وقال عليه الصلاة والسلام عليهم ما حملوا عليكم ما حملتم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة خلف الولاة وإن كانوا ظلمة أو يؤخرون الصلاة أو فجرة بأنه يصلى خلفهم. طيب لماذا نصلي خلفه؟ لأن في هذا جمع الكلمة حتى لا توغر الصدور ولا يقع بين الناس شحنة وبغضة. لماذا لم يصلي فلان وفلان من العلماء خلف الولي الأمر هذا؟ قال إنهم يرونه أنه لا تصح الصلاة خلفه، فيجتمع العامة عليهم فيكون في ذلك يعني فتنة وشر بين ولي الأمر وبين الناس. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بالسمع والطاعة وإن كانوا فجارا، قال يكونوا عليكم أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي. قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، لا يهتدون بهداه ولا يستنون بسنته. انظر إلى هذه الصفة. وقلوبهم ماذا؟ قلوب الشياطين. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمع وأطع للأمير وأن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهذا الحديث صحيح مسلم، يسمع له وإن كان بهذه الحالة من الفجور. لأن الحل عندنا أحد أمرين، إما أن نسمع ونطيع ونصبر حتى يأتي الله بالفرج، وإما أن نخرج عليه ونقاتله حتى نأتي برجل صالح. صح؟ في حل ثالث؟ ما في حل ثالث. الحل الثاني إذا خرجنا وقاتلنا فإنه يحصل فيه من سفك الدماء والاعتداء على الأعراض والقتل وغير ذلك شيء كثير، كما شهد بذلك تاريخ الأمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام الذي يعرف حال أمته أمرهم فقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا الحل وهذا العلاج الصبر، فهذا هو الحل العلاج. ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهنا ولا ضعفا ولا خورا، حاشا وكلا، وإنما قال عليه الصلاة والسلام ما سألوه يلي علينا أمرا يسألون حقهم ولا يعطون حقنا يا رسول الله. يا أخي العدل أنك تأخذ حقك وتعطيني حقي، هذا ما يعدل. يسألك حقه من السمع والطاعة ولا يعطيك حقك. قال عليه الصلاة والسلام وهذا في البخاري ومسلم، قال أعطوهم الذي لهم ها واسألوا الله الذي لكم، ما قال خذوا الذي لكم، لأنه لو أنه عادل وتقي كان يعطيك من غير ما تسأله. صح؟ فأنت لما تسأله بيقول لك لا على كل حال، لأنه لو كان عادل كان أعطاك حقك. فهنا لما تسأله يمنعك ماذا سيحصل؟ سيحصل أنك أنت تقاتله، ويحصل أن الناس يقاتلون يوم يريدون هذا الحق، كما تشاهدون من سفك دماء وذهاب الأمن وذهاب حتى العبادة تذهب من الناس، يصبح الناس مشغولين في الفتن. ماذا سيحصل في بلد فلاني؟ ماذا يحصل في كذا؟ الناس اللي هم بعيدين أصلا عن الفتنة انشغلوا في الفتنة. صح؟ كم ساعة جلست أمام الأخبار والصحف تسمع الأخبار ماذا وقع ماذا حصل؟ كم مرة جلست في مجلس وتكلموا في هذه القضية؟ ما ظنكم الذي يكون داخل الفتنة يكون مشغول بها صباحا مساء؟ وذاك يذهب بدماء الناس وبأعراضهم وأموالهم، وكم من يعني وقع من سرقة وقتل وسفك دماء، وكم وقع من اعتداء على الحرائر واغتصابهم، والسبب ماذا؟ الخروج وسفك الدماء والقتال. إذا أنت لك مصلحة غيرك له مصلحة، إذا أنت تريد يعني إقامة العدل غيرك يريد الظلم فيسعى في هذا، ويتضارب الناس ولا ينتهون من القضية. الحجاج كان من أبطش خلق الله وأظلم خلق الله، قتل نفسه نحو من 20,000 صبرا، صبرا يعني من غير يعني قتال، جيبوه محاكمة، المحاكمة ما تأخذ 5 دقائق 3 دقائق، ويربطونه يضربونه بالسيف. ما هو شخص ولا 10 ولا 1,000 ولا 10,000، ومع ذلك كان أنس يصلي خلفه ولا يرى الخروج عليه. هل كان أنس رضي الله عنه يخاف أو يجبن أو يكتم دين الله عز وجل؟ والله حاشا وكلا، ولكن هكذا أمرنا. لا يأتيك الشيطان يقولك لا يا أخي هذا انهزامية، لا، الانهزامية أنك توافق هواك وشيطانك، العبودية والشجاعة والكرامة في اتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لأن كل واحد منا يا أخوان لو ظلم بينتصر نفسه، يعني لو مثلا شخص ضربك بتقول له خلاص ما تشوف شر وأنا سامحتك؟ لا، طبيعي أنك تريد تنتقم نفسك وتضربه، لكن الكرامة أين هي؟ من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يخيره من الحور العين ما يشاء. لماذا؟ لأنه كظم غيظه لله عز وجل ليس خوفا. هنا قال كظم غيظا وهو قادر، فجوزي بأعظم الجزاء بيختار من الحور العين ما يشاء. فهنا عندك غيظ وعندك كذا وعندك مظلمة، لكنك لا تخرج ولا تقاتل ولا تسل السيف، وفضلا عن ذلك وكذلك السب على منابر وشتم ولاة الأمور أو تحريض الناس عليهم، يقول أنا ما دعيت للخروج. طيب أنت حرضت الناس، أنت ما باشرت لكنك حرضت الناس، والناس فيهم العاقل وفيهم غير العاقل، قد يستفز من كلمة يقال حصل كذا وحصل كذا فيستفز ويقوم يعمل له عمل يخالف الشرع يخالف السنة، فيكون في ذلك شر عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام انظروا في حكمته، جلس في مكة أصحابه يقتلون أمامه يقتلون، ماذا كان يصنع لهم؟ يمر على آل ياسر ماذا يقول لهم؟ صبرا، ما يقول سأنتقم لكم غدا سنفعل كذا ونقتل فلان ونأتي له في فراشه ونقتله، لا صبرا آل ياسر، فإن موعدكم الجنة. ما قالوا كيف أنت تقولنا الجنة، حنا الآن يقتلوننا وأنت تقولنا الجنة، يعني مثل يقول أن أصبر حتى يرزقك الله الجنة، يقول لا أنا بأخذ حقي الآن. الرسول يقول أصبر. متى قاتل الرسول عزم الكفار؟ لما تمكن عليه الصلاة والسلام، كانت دولة، مع أن هؤلاء كفرة يحاربون الرسول ويسعون به، لكن في شر وفيه أعظم منه شر. حتى ولي من تولى على المسلمين من الكفار لا يجوز الخروج عليه إلا عند القدرة. أما تخرج عليه هكذا وتسفك دماء المسلمين تقول يا أخي قدر الله ما شاء فعل، الله يرحمهم شهداء، ما يحصل هذا، ما يحسن هذا ولا يجوز هذا. إنما شرط إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال العلماء الرابع الشرط القدرة، لأن كل التكاليف مناطها إيش؟ القدرة. الصلاة ما تصلي وأنت قائم إلا في شرط القدرة، إذا ما استطعت ماذا تفعل؟ صلي جالس. فكيف عاد بجهاده أو قتال هذا الكافر اللي ظهر كفر أمام الناس؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا أن ترى كفرا بواحا، ما كفر متستر، يقول لا يا أخي هذا في بيته وقصره يفعل كذا وكذا وكذا، أنا مالي في قصره. الرسول قال لي كفرا بواحا، يظهر أمام التلفاز فيظهر الكفر، يسب الله ويسب الرسول أو أي أمر من الأمور الكفر، بواح ظاهر لا اشتباه فيه، ما يأتي إلى مسألة اختلف العلماء هل هو هي كفر أو غير كفر أو يعذر أو لا يعذر، لا ظاهر ما يختلف العلماء على كفره، فحينها انطبقت الشرطة. الآن ولا كفر ولا بواح ولا شيء، إلا والله مثلا ثائرين على أجل الدنيا ويحصل فيها من سفك دماء المسلمين وقتلهم والشر العظيم الذي الآن ترونه من يعني مما يحصل في بلاد المسلمين. هنا العلماء يقولون نصلي خلف أئمتنا أبرار أو كانوا فجارا، كما تقدم في الأحاديث النبي أمر أن تصلى خلفهم الصلوات الخمس، لكن إذا قدر أن الإمام ما يصلي يعني إماما الخليفة خلاص تصلي. ولذلك يقول العلماء إذا صلى الإمام الخليفة الأمير مثلا صلاة الجمعة، يقول بعضهم تعيد الصلاة، يعني بعض الناس وليس العلماء تعيد الصلاة في بيتك لأنه هذا فاجر وكذا وكذا وكذا وقد لا تصح صلاته. يقول العلماء من عادها فهو مبتدع، كما يقول البربهاري رحمه الله. لماذا؟ لأن الصلاة صحيحة، الرسول قال لك أنها صحيحة، ذكر من صفتهم ظلمهم وغشمهم وتأخير الصلاة، قال صلي خلفهم، زين ولا لا؟ فأنت تصلي خلفه ولا تعيد الصلاة بعدك، كما قال الإمام أحمد في عقيدته ومن أعادها فهو مبتدع. من أعادها خلف الأئمة يروح يصلي في بيته هذا مبتدع، إنما يصلي خلفه وأجره على الله عز وجل. نعم. ولا ننزل يعني عندنا مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول للعلماء يقولون ولا ينبغي لرجل أن يصلي في مسجد غير مسجده، يعني بيتك مقابل هذا المسجد، تروح تمشي تروح مسجد بعيد. العلماء ينهون عن هذا الفعل، تعرفون لماذا؟ أن الناس يقولون الشيخ فلان ما يصلي معنا وما يصلي خلف هذا الإمام، أكيد أن الإمام فيه شيء صح، يقول الصلاة ما تصح خلفه، يبدأ الناس يتخالفون في المسجد. المقصد جمع كلمة المسلمين صح؟ الآن اختلف الناس لأجل ماذا؟ أجل إمام عادي صليت خلفه أو صليت خلف غيره ما حد يعني انتبه لك، لكن يحصل فيها شط من الشقاق على الإمام، فيقول لك هذا الإمام تصح الصلاة ويقوم واحد ثاني أنت ما تصح الصلاة خلفك، الشيخ فلان ما يصلي خلفك، لا نريدك إمام، وجماعة يقول لا نريده إمام، يحصل بين الناس خلاف وعراك وبغضاء وشحنة. فما ظنكم بالإمام الأعظم الذي الأصل أن يجتمع الناس تحت رايته وأن يأتلفوا تحته؟ وليس معنى هذا أنك ما تناصحه أو تدعو له، ادعو له بالتوفيق والسداد، وإن استطعت أن تدخل عليه تناصحه جزاك الله خير. وليس معنى هذا أن تتملق عنده أو يعني تمدحه بما ليس فيه، لا، وإن تعامله بما أمرك الله أن تعامله تدينا لا تزلفا، هذا الله أمرك به خلاص تفعل ما أمرك به الله عز وجل طاعة للرسول عليه الصلاة والسلام. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى، كما تقدم قريبا. ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى الخروج على لا نرى السيف على أمة محمد ما يجوز للمسلم يقاتل المسلمين، القاتل المقتول في النار كما قال عليه الصلاة والسلام، إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. قالوا هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم أعناق بعض. ولذلك الإنسان ما يجوز أن يستحل السيف على أمة محمد، ما يستحل السيف على أمة محمد إلا الخوارج ومن تبعهم. دائما أهل البدع يبغضون المجتمع، يكرهونه، تجد قلوبهم غل وحقد وحسد. فذلك الخوارج دائما يسلون السيف على أمة محمد، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب حنا فهمنا الخوارج، الخوارج يكفرون فيقتلون. طيب والمرجئة؟ الجهم بن الصفوان كان من رؤوس المرجئة، لأن الجهمية يقولون أن الإيمان هو المعرفة، ومع ذلك خرج على سلم بن أحوز وقتله سلم بن أحوز، والجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري. طيب ليش بعد يخرجون بالسيف؟ لأن المبتدع مبغض للمجتمع، يكره المجتمع. الإنسان الذي يتحزب في حزب وتنظيم سري وداخلي في المجتمع، تجد أنه يوالي من يوالي أصحابه في الحزب، بقية الناس ما يواليهم، يمر عليهم ما يسلم عليه، ما يجالسهم، ما يؤانسهم، ما يفعل شيء. لماذا؟ لأنه ما يراه من التنظيم، من الجماعة، فقط الجماعة عنده هؤلاء. فلذلك يرى أن أي فرصة يستطيع القضاء عليهم يفعلها، كما قال أبو قلابة: ما استحل رجل، ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. هذا في عموم أهل البدع، حتى المرجئة، حتى المرجئة، مع أن المرجئة يعني ما يرون أصلا، ما يرون بالأعمال كلها، صح ولا لا؟ لكن لوجود البدعة. ولذلك يقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يقول: إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. وهذا رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. إذا رأيت قوما يتناجون بأمر دينهم دون العامة، الدرس هذا خاص، يا لو سمحت أنت وأنت، هذا درس خاص، توكل على الله، هذا درس لنا الجماعة. طيب ليش أنا ماني مسلم أسمع معكم؟ لا لا، هذا درس للتنظيم فقط. تعرفون أن حتى العمرة في عمرة خاصة، يجيهم واحد يقول بروح معاكم العمرة يا أخوان، يقول لا لا، هذه عمرة خاصة للشباب فلان وفلان وفلان، تنظيم يعني. طيب أنا بعت أخذوا أجر يا أخي، ما تبون أجر، رموني في الحرم وخلوني أعتمر. لا، حتى الدرس فيه درس خاص، يجتمعون. صحيح أن العلم قد يعلم بعض الناس بعض الشيء وناس ما يعلمون، صح، لكن ما يكون سر يختفي عن الناس كلهم، بس أصحابه الذي يختفي بهم. ولذلك أصل كل شر التنظيمات السرية، لأن يا أخي أنت إيش عندك تخفيه على الناس؟ إذا تخفي شيء على الناس معناته أنك أنت عندك شر، إذا ما في شيء عندك تخفيه على الناس معناته عندك خير، تدعو المسلمين كلهم له. هذا الذي عندك خير ولا شر؟ خير، ادعونا له يا أخي، خلنا نشاركك في هذا الأجر، ولك أجر وأجر من عمل به يوم القيامة. إن كان شر وهو كذلك، فهذا لابد أن نحذر منه. صاحب التنظيمات السرية أو بيعه داخلية، بايعون الأمير وله السمع والطاعة، قم قم وقعد وقعد، ولا تعترض عليه. ولما يجي عند الإمام الأكبر لا اعترض وسب واشتم في المنابر، وهذا مسؤوله الذي يعني عنده، ما يستطيع أن يقول له أخطأت، لأنه لا، كيف أخطأ؟ تتجرأ على الشيخ، وما يجوز هذا الأمر. وذاك يقولون: كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي غاسله. الميت بين يدي غاسله يتحرك، يقول لا غسل لي هذا، فعل لي كذا، ما يفعل شيء، يحركه الغاسل كما يريد. هم هكذا، ما تعترض على شيخك، لك حق الاعتراض يا أخي. إن أخطأت أنا في كلمة أو أخطأت في فتية أو أخطأت في دليل، تقول لي يا فلان أنت أخطأت والدليل كذا، وعلى عيني ورأسي أقبل الدليل غصب، ما هو رضا، لا بد أقبله، لأن هذا قال الله وقال رسوله. فالإنسان يبدأ بسل السيف على المسلمين حينما يكون عنده تنظيم. الخوارج متى سلوا السيف؟ حينما تجمعوا مجموعات وخرجوا في عسكر لوحدهم وانشقوا عن جماعة المسلمين، حينها أصبحوا يقاتلون المسلمين. ذكر اللالكائي أن رجلا من الخوارج ذهب مع صاحبه إلى مكة، فلما طافوا بالبيت والناس يطوفون، قال: يا فلان، أترى هذا الخلق كلهم في النار إلا أنا وأنت، كلهم هؤلاء في النار اللي يطوفون. قال: يا هذا، جنة عرضها السماوات والأرض، لي ولك؟ قال: نعم. قال: هي لك الجنة، هذه عرضها السماوات والأرض، الله أعطاك إياها يا ابن الحلال. انظر إلى النظرة السوداوية، كما يقول يرى المسلمين كلهم هؤلاء كفار، هم يطوفون بالبيت ويفعلون ويفعلون، لا، يرى فقط نفسه هو الذي مسلم. ولذلك شيخهم وسيدهم اعترض على من؟ على رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان اعتراضه على ماذا؟ على دنيا ثم يخلطها بالدين. دنيا لما رأى النبي يقسم الغنائم فيعطي رجلا 100 من الإبل وآخر ما يعطيه شيء يقول يا محمد اعدل فإنه قسمة ما أريد بها وجه الله. المحرك للنفس الدنيا، وهؤلاء عامتهم يتحركون للدنيا ما يتحركون للدين، لكن أحيانا يخلط بها أمر من الدين حتى يحرك العامة ويؤثر عليهم. فهنا نقول لا نرى الخروج على أئمتنا، لا نرى السيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا نرى قتل مسلم من المسلمين، لا يجوز قتله، فضلا عن قتل الاغتيالات أو التفجيرات، فإن هذه الإسلام منها بريء، لأن الإسلام دين وفاء وليس دين غدر ولا خيانة. كان في مكة كان يستطيع أن يرسل ناس يقتلون أبو جهل وفلان وفلان. حذيفة رضي الله عنه في غزة الخندق لما رسول الله قال من يأتيني بخبر القوم، من يأتيني بخبر القوم وله الجنة، قام حذيفة رضي الله عنه أقامه النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحدث أمرا، زين لا تحدث أمرا. جلس أبو حذيفة، حذيفة عفوا بن اليمان، وأمامه أبو سفيان رأس المشركين في وقتها، يقول ما بيني وبين شيء إلا أن أخرج سهمي وأرميه أقتله، فإذا قتل رأس الكفر تشتتون صح الله. يقول فقال تذكرت قال لا تدعي للقوم علي، لا تحدث شيء. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا يجي يفجر ويقتل ويسفك الدماء، يقول هذا من الجهاد في سبيل الله عز وجل. الجهاد ليس في غدر ولا خيانة ولا مكر، إنما الجهاد أن يرفع الراية ولي الأمر فيقاتل الكفار ويرفع راية التوحيد. أما أن يأتي أحد الناس فيفعلون هذه الأفاعيل لا شك أن هذا من تلاعب إبليس بهم. ولذلك النظام هذا موجود في عهد من عهد الخوارج، أرسلوا ثلاثة رجل يقتل علي بن أبي طالب وعمر بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان، واتفقوا على أنه في اليوم الفلاني من الشهر الفلاني تخرج تقتله في صلاة الفجر. يعني هذا قضية الاغتيالات قديمة، ما هي يعني شيء حادث، إنما طريقة الخوارج منذ القدم. نعم. ولا إلا من وجب عليه السيف، من اللي يجب عليه السيف؟ يكون قاتل فيقتل، هذا يجب عليه السيف، أو حد الحرافة، هذا يجب عليه السيف. نعم. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هنا الطحاوي رحمه الله ذكر ما يعتقده أهل السنة والجماعة كافة. اقرأ أي كتاب من عقائد أهل السنة والجماعة على أي مذهب من المذاهب الأربعة، تجد أنهم يقولون يقررون هذه العقيدة، السمع والطاعة لولاة الأمر أبرارا كانوا أو فجارا، كما قلنا لكم قبل قليل، ليس ضعفا وإنما اتباعا لهدي محمد عليه الصلاة والسلام، الذي ذكر من صفات الولاة أنهم لا يهتدون بهدى ولا يستنون بسنته، وقلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، وقال عنهم ستلقون بعدي أثرة، يعني استأثرون، قال وأمور تنكرونها، يعني أشياء تنكرونها من أفعالهم، فماذا قال لهم؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. أمرهم بماذا؟ أمرهم بالسمع والطاعة، ما أمرهم بالخروج أو السب أو الشتم أو الطعن. لماذا؟ لأن هذا شرع الله عز وجل، أمرك الرسول فلا يجب عليك إلا السمع والطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، السمع والطاعة للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول ستلقون بعدي أثر استئثار، الأثر استئثار، خذ المال وما يعطيك، يلعب في المال ولا يعطيك. فهنا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم. انظروا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام فما تأمرنا، في قول حذيفة رضي الله عنه فما تأمرني أدركني ذلك. الحل في مشاكل هذه عند من؟ ها؟ المشكلة الولاة الظلمة اللي يفعلون عند من؟ عند الرسول عليه الصلاة والسلام، صح؟ لذلك يسألون هذا السؤال فما تأمرنا يا رسول الله؟ ما قالوا خلاص حنا نتصرف معهم في حينها ونفعل ما نشاء، لا، قالوا فما تأمرنا، لأن الحالة غريبة، رجل يأخذ حقه ولا يعطيك حقك، يظلم، يؤخر الصلاة، قلبه قلب شيطان، لا يهتدي بهدى النبي عليه الصلاة والسلام، ويفعلون ويفعلون ويفعلون، فما تأمرنا حينها؟ قال اسمع وأطع، فإنما عليهم ما حملوا عليك ما حملت. هذا له انهزامية وله ضعف، إنما هو اتباع لشرع النبي عليه الصلاة والسلام وطريقته وسنته وهديه. ولذلك جاءت الأحاديث في السمع والطاعة لولاة الأمر أكثر من 60 و70 ونحو 100 حديث في السمع والطاعة متواترة، أين تذهب منها؟ بل إن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينهى عن الخروج فقط، وإنما نهى عليه الصلاة والسلام عن سبهم وشتمهم. قال السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أهانه الله، ومن أعزه أعزه الله. وقال خمسة أنا ضامن لهم، يعني ضامن لهم الجنة. وذكر منه رجلا دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. تعزيره، التعزير هنا يطرق بمعنى التوقير، تعزره وتوقيره، يعني تعزر الإمام تعظمه. طيب ليش أدخل عليه وأعظمه؟ لأن تعظيمك له وإكرامك له حتى بين الناس ردع لأهل الشر والفساد. المجرم متى يفعل إجرام؟ حينما يرى أن الدولة يعني فيها يعني ذهب الأمن فيها، ولا يخاف الناس من السلطان، إنما كل يفعل ما يريد، فهنا يبدأ الإجرام يزيد. وانظروا أي دولة في من حولكم، تجدون أن الدولة حينما يذهب الأمن عندهم يبدأ المجرمون يقتلون ويسفكون ويعتدون ويفعلون كل شيء بلا استثناء، ويبدأ الطرف الآخر يعاقب من يظن فيه الظن السيء حتى لو كان ظنا. ثم تبدأ الفتنة بين المسلمين في قتال عظيم، هذا يريد أن يسرق وهذا يريد أن يقتل السارق، ويحصل الشر العظيم. ولذلك يقول ابن مبارك رحمه الله: لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، وكان أضعفنا نهوة بهبا لأقوانا. لولا الإمام حتى لو كان جائرا ظالما لكنت رأيت القوي أخذ مال الضعيف ولا يستطيع أفعل شيء. والعصابات تكثر عند الناس بسبب أن ما في أحد يردعهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حتى على إكرام السلطان لا رغبة في الدنيا ولا تزلفا، لكن هيبة السلطان من هيبتك، أول ما تذهب هيبة السلطان ماذا يحصل؟ يكثر تكثر الجريمة. لما والله يقول لك واحد يا أخي الداخلية عندنا ما في لا دوريات ولا شرطة في الشوارع ولا إيش ولا إيش، يستانس المجرم لأنه يقول لما أسرق ولا أقتل ما حد يعرفني، صح ولا لا؟ لكن لما تقول الحمد لله الأمن عندنا مستتب والشرطة وكذا وكذا، المجرم يخاف لأنه يشعر فيه أمن. ولذلك الأمن أكبر نعم الله عز وجل، وهذا يعني يقوم بولاة أمر، كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في السياسة الشرعية: إنه لا جماعة، لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. كيف؟ ما يقوم الإسلام إلا بإمارة، يعني النتيجة النهائية أن الإمارة هي التي تقيم الإسلام. كيف؟ يعني لو قدر الله في بلد أنت وفيه خوف وقتال وكذا، تستطيع أن تجلس في هذا المسجد الآن؟ إحنا من صلاة المغرب إلى الآن الساعة 10:15، تستطيع أن تجلس؟ لا، بالك مشغول أن سيارتك ستسرق، بيتك سيحصل عليه سطو، يعتدى على أهلك على أولادك، ما تجلس في المسجد حتى دقيقة. ذهب الدين ولا ما ذهب الآن؟ ضعف الإسلام. حتى صلاة الجماعة تجد عذر لنفسك، أنا أذهب من بيتي راح أصلي ويسرقون بيتي ويعتدون على عرضي، ما أصلي مع الجماعة، أجلس في بيتي، صح ولا لا؟ يبدأ الدين يضعف في نفوس الناس، ما تصلي، ما تؤدي، ما ما ما ما تصوم، ما تزكي، ما تفعل كذا، السبب الخوف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى أن وقت الفتن يحصل الإنسان على ماذا؟ على العبادة. عبادة في الهرج كهجرة إليه. لماذا؟ لأنه وقت الهرج والفتن الناس ما هم فاضلين للعبادة، مشغولين في الفتنة عافانا الله وإياكم منها. حتى لو يصلي يصلي باله مشغول في الصلاة كلها، ماذا سيحصل؟ ماذا سيقع؟ ماذا كذا كذا كذا. وذلك ما قال علي بن أبي طالب عنه: لا بد من إمارة برة كانت أو فاجرة. قالوا: فهذه البرة فما بال الفاجر؟ يعني حتى لو كان أمير فاجر، قال: تحمى بها الحدود ويدفع بها العدو وتؤمن بها السبل. يعني حتى لو كان فاجر فجر على نفسه، على نفسه، لكن هل يمنعك من صلاة أو صوم أو يمنعك من عبادة؟ لا، أنت آمن على نفسك، تستطيع أن تقرأ، أن تبحث، أن تحضر المسجد، تجلس الساعتين الثلاث ساعات بسبب الأمن. يذهب الأمن تذهب هذه كلها النعم. فالإنسان ما يفرط في نعمة الأمن أبدا، كما أنه لا يرضى أن يأتيه إنسان أحمق أو جاهل يضيع الأمن فيثير الناس، أمنعه، لأنه سيكون الضرر ما هو عليه، هو علي أنا، لأن لو وقعت الفتنة الشر يعم كل الناس، فهنا أمنعه من هذا وأحذر منه وأقول للناس: هذا يريد إذهاب أمنكم، إزهاق أرواحكم. الله عز وجل ماذا قال لقريش؟ أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا يتخطف الناس من حولهم، وقال مكن لهم حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء. ليش حرما آمنا ويجبى إليه ثمرات كل شيء؟ لماذا قدم الله الأمن على الطعام؟ لأنك لا يمكن أن تستلذ بطعام وأنت خائف. لو في عدو يريد قتلك ومرت على طعام من أطيب الطعام، تستطيع أن تستلذ به تأكل؟ مستحيل. لكن لو عندك خبزة وأنت مرتاح لا يطلبك لا عدو ولا غيره تجد لذة لما تأكلها. ليش؟ لأن الأمن هو الأساس. ولذلك الله امتن على قريش بهذه النعمة، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. هذه نعمة أنك تطعم من جوع وتأمن من خوف، وأنت آمن في بلادك الحمد لله مثل هذه البلاد المباركة، يأمنون على أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وهم الحمد لله في رغد من العيش، يعبدون الله كما يريدون ولا يؤذيهم أحد، ويجلسون في المساجد ولا يؤذيهم أحد. فهذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. قال ما لم يأمروا بمعصية. إذا قال لك إزني، إسرق، افعل، لا سمع ولا طاعة في هذا الأمر. دمي دون ديني كما قال عليه الصلاة والسلام. هنا قال لك إسرق أو اقتل، قل لا، ما أقتل إنسان ظلم. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. حتى والديك لو أمراك بمعصية لا تطيعها، وصاحبهما في الدنيا معروفة، لكن ما تطيعه في المعصية. فهنا ليس معنى هذا أنك تسمع الطاعة أنك مطلقا، لا. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول العلماء ما كرر الفعل أطيعوا في ولاة الأمر، لأن طاعة الله وطاعة رسول عليه الصلاة والسلام مطلقة في كل شيء. أما ولي الأمر طاعة مقيدة في إيش؟ في طاعة الله ورسوله. إذا ما كان محرم تطيعه. حتى في موارد الاجتهاد، لو اجتهد الإمام في مسألة قال يمنع كذا أو يمنع كذا تطيعه، ما تعصي. يقول شيخ الإسلام تيمية قد دل الكتاب والسنة والإجماع على أن الإمام يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع الناس في مواضع الاجتهاد. يعني هم يطيعون في مواضع الاجتهاد لكن هو ما يطيعهم. مثل نزل قرار من الساعة 11 ما تجلسون في المسجد، خلاص سمعا وطاعة، ما تجلس في المسجد، راح يجلس في بيتك وانتهى الأمر. لكن ليس له أن يطيعك هو، تقول الله احنا اقترحنا عليه كذا يجب عليه أن يطيعنا، لا. ولذلك ما تلزم الشورى، ما تلزم إمام المسلمين، الديمقراطية اللي تلزم. حطونا الآن الديمقراطية هي الشورى، لا، الشورى ما تلزمه بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام تيمية، لكن الديمقراطية كما يقولون لا تلزمه، لو أنها حرام تلزمهم، افعل ما يريدون. الفقرة الأخيرة قال وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. يعني نحن نسمع ونطيع له، لا نرى الخروج عليه، لا نرى جواز سبه وشتمه، ولا ندعو له بالصلاح بعد. طيب الرجل ظالم ولا فاجر، ندعو له بالصلاح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني حثنا على الدعاء، والدعاء عبادة. والآن أن تؤدي عبادة لما تدعو له بالصلاح والخير. ولكن لما قال ابن المبارك لو كانت لي دعوة مستجابة لما جعلتها إلا في الإمام، قال له فضيل ولما؟ قال لأني لو جعلتها في نفسي لم تجزني، ولو جعلتها في الإمام لجاوزته. لو فرضنا، يقول لو فرضنا عندي دعوة واحدة مستجابة، ألا لو قيل لكم أن ترى لك دعوة مستجابة ماذا تدعو؟ دعوة واحدة. على طول الإنسان يفكر أدعو بمال المبلغ الفلاني في رصيدي على طول، صح ولا لا؟ هو يقول أدعو للإمام. طيب ياخذ عن نفسك، أدعو لنفسك وخلي الإمام هذا. يقول لا، عبد الله بن المبارك. لماذا؟ يقول إن لو دعوت لنفسي ما تتجاوزني، لو دعوت لنفسي مثلا بالهداية ايش يستفيد الناس مني، لكن لو دعوت له بالهداية استفاد الشعب كله الملايين من هدايته هو. فمن الذي استفاد؟ المسلمون. أخذت أنا إيش؟ أجر هؤلاء كلهم. يقول فقبل بين عينيه وقال من يحسن هذا غيرك يا إمام المسلمين. فعلا من الذي يفقه هذا الفقه؟ ما قاله تزلفا ولا طمعا ابن مبارك رحمه الله، كلا وحاشا، لكن قاله تدينا. ولذلك يقول الإمام أحمد رحمه الله وكانت لي دعوة مستجابة لجعلتها في الإمام. والإمام كان يظلم الإمام أحمد وينشر عقيدة الجهمية، لأن هدايته نصرة للسنة والدين. ولما سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله قيل له والذي يترك الدعاء للإمام، قال هذا من جهله، هذا جاهل. يقول أنا ما أدعو له، هذا ظالم ما أدعو له. يقول هذا جاهل، لأنك أولا تركت الدعاء، والدعاء عبادة، الآن تركت عبادة من العبادات اللي تفعلها، فأنت جنيت على نفسك ما جنيت عليه هو. ثانيا الدعاء له خير للمسلمين. ثالثا فيه تلطف معه وإحسان إليه وترقيق قلبه لشعبه، لما يرى شعبه أنهم يدعو له دائما بالتوفيق والسداد يحبهم. يا أخي لو كان عدوك وهو عدوك، لو سمعت أن عدوك دائما يدعو لك بالسداد يرق قلبك له ولا ما يرق قلبك له؟ هيا يا أخوان يرق قلبك، هو عدوك تعرف عداوته. طيب إذا ما كان عدوك، واحد من الناس قيل لك أن فلان دائما يدعو لك، تحبه ولا ما تحبه؟ طيب هذا لما يعلم أن شعبه يدعو له دائما بالتوفيق والسداد ويدعو له بالخير، لا شك أنه يحبهم ويناصرهم ويعينهم. فهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، أنهم يدعون لولاة الأمر، لولاة الأمر يدعون لهم، يدعون لهم دائما أن الله سبحانه وتعالى يرزقهم بطانة صالحة تعينهم وترشدهم، وأنهم يكونون عونا للمسلمين في ذلك. ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، ونحب أهل العدل والأمانة، ونبغض أهل الجور والخيانة، ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. نتبع السنة والجماعة، نكون متبعين لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ولأهل السنة لهم الجماعة. وأهل السنة والجماعة سموا بهذا الاسم لأنهم متبعون للسنة مجتمعون عليها، كما يقول شيخ الإسلام في الاستقامة، يقول والسنة مقرونة بالجماعة، كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. فأهل السنة دائما مجتمعون ليسوا متفرقين، وأهل البدعة هم الذين يتفرقون، فكل فرقة يخرج لها فرقة أخرى وهكذا لا ينتهون. فنحن دائما نحث على السنة وعلى الاجتماع، والتفرق والاختلاف لا يحبه الله عز وجل، ولذلك كان من أصل الدين الاجتماع. أول ما فعل عليه الصلاة والسلام ما أتى إلى المدينة أخى بينهم، لأن الاجتماع أصل في قوتهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. هذا فعل المشركين، أنهم دائما تفرق وتشتت. أما المسلمون فيجتمعون على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، يحث بعضهم على بعض على الاجتماع والائتلاف، ولا يعني يفترقوا ولا يتفرقوا ولا يختلفوا، فإن هذا من عادة أهل الكتاب، أنهم جاءتهم البينات فاختلفوا بينهم وتفرقوا بينهم وتطاحنوا فيما بينهم. والشذوذ والخلاف لا يشد عن مجتمعه ولا عن أهل السنة الذين هم حوله، إنما يوافقهم، ولا يشد عنهم برأي أو قول غريب أو منكر، أو يشد عن العلماء بفتية تخالف ما عليه أهل البلد، لا، إنما يكون مع أهل البلد حتى في فتية ما دامت على السنة أو مسألة اجتهادية لا يخالف فيها، إنما يتبعهم ولا يشد عنهم ولا يعني يفترق عنهم أو يخالفهم في هذا الأمر. وكذلك هو يحب أهل العدل والأمانة، كما أنه يبغض أهل الخيانة والجور والظلم. تحب المؤمن على قدر إيمانه، كما أنك تبغض ما فيه من معصية، إذا كان عادلا تقيا تحبه وتواليه على قدر عدله، وإذا كان فيه فسق أو فجور أو معاصي تبغضه على قدر معصيته، لا تبغضه مطلقا لأنه عنده الإسلام والتوحيد، إنما تبغض ما فيه من معاصي وذنوب. ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، إن اشتبه الأمر عليك فقل الله أعلم، وكل علمه إلى الله عز وجل، ولا تقل فيما لا تعلم ما لا تعلم، وإنما قل الله أعلم ولا أدري. وكان عمر رضي الله عنه من الخطاب حتى كلمة لا أعلم حتى كلمة الله أعلم ينهى عنها، لأن بعض الناس يقول الله أعلم، يقول عمر قل لا أدري ولا تقل الله أعلم، لأن الله أعلم احتمال أنك تعلم ولا تريد أن تجاوب، صح؟ فهنا يقول قل لا أدري. طيب ليش أقول لا أدري؟ خلني أقول الله أعلم أحسن. لا، لأن هذه أظهر لتواضعك، لأنك لما تقول لا أدري خلاص ما فيها مجال، أنك ما تعلم، وهذا في تواضعك وكسر شهوة الفتية في قلبك أحسن. ولذلك كان يقولون من إذا أضاع العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أول ما يترك قضية لا أدري كل شيء يفتي فيه هذا يهلك. ويقول ابن مسعود إن الذي يفتي الناس في كل ما يسألونه لمجنون، هذا مجنون ما هو عاقل، كل ما سألتك في أي فن اللي يجيب فيه ما يقول لشيء لا يعلمه، كما يقولون يعني في رجل اللي يسمونه الخنفشاري، رجل يفتي في كل شيء ما في مسألة لا يفتي فيها، حير طلابه فقالوا هذا الرجل إما أنه كذاب وإما أن الرجل يعني هذا فريد زمانه، فقالوا له خلينا نخترع له اسم، نجيب له اسم نشوف، إذا سألوا عن شيء يقولوا هذا في لغة العربية وكذا كذا، وركب له بيت شعر وجاب الكلام صدقوه. فسألوه فقالوا الخنفشار، قال الخنفشار هي نبتة تخرج في الصحراء وقد قال القائل وكذا وكذا، فسموه خنفشاري، يعني ما شاء الله كل شيء أنك تتعرفه وتفتي فيه. وأيضا كان أحد المفتين يفتي فيوقع العلماء على الفتية ويوقع معهم، وهذا قديم يعني كانت دور الفتية على هذا النمط، فهو ما يعرف بس يوقع معهم حرام حلال أي شيء. مرة اختلفوا العلماء هؤلاء، طائفة قالوا حرام وطائفة قالوا حلال، قال وأنا مع الشيوخ، جابوا له قالوا يا شيخ هذا يقولون يجوز ولا يجوز، يعني تناقض قولهم، قال تناقض وأنا تناقضت، يعني أنا مثلهم تناقض. فالإنسان أصلا إذا ما يعلم يقول لا أدري، يكل العلم إلى الله عز وجل، ولا بأس أنك اليوم ما تدري عنه غدا تدري، لأنك إذا ادعيت العلم لن تطلب العلم بل ستتكبر على العلم. وكلام السلف في مسألة الفتية كثير لا يحصى ولا يعد، في كتب العلم كلها تجد من حذر من الفتية. كانوا يعني يقول شيخ الإسلام تيمية، يقول ابن القيم وكان شيخ الإسلام تيمية يحتسب على المفتين ويقول يحتسب على الخبازين والنجارين ولا يحتسب على المفتين. يعني مثل عندك هيئة وزارة التجارة تابع البضائع مثلا أو الشيء اللي يردك، هذا أصلي ولا تجاري ولا هذا مزور ولا كذا، صح؟ ما تخلي المواطن يشتري شيء ما هو زين. يقول حتى المفتين يجب أن يكون عليهم رقيب، ما كل واحد يجلس الفتي ويفتي للناس ويفتي في الجهاد والدماء والأعراض وغير ذلك، لا، لابد يكون عليهم محتسب يمنع. أنت ما تعرف المسائل هذه، ما تعرفها اصمت عن الفتية ويمنع عن الفتية حتى لا يفتي الناس فيضل الناس بغير علم. فقضية الفتية ليست بالسهلة، إنما الإنسان يتوقف فيها، وإذا كان لا يعلم يقول الله أعلم أو لا أدري، ما أعرف هذه المسألة، ثم يتعلم بعد ذلك. ولذلك يقول أهل العلم الخليل بن أحمد الفراهيدي كان يقول الرجال أربعة: يدري ويدري أنه يدري فذلك العالم فاسألوه، ويدري ولا يدري أنه يدري فذلك الناس فذكروه، ولا يدري ويدري أنه لا يدري فذلك الجاهل فعلمه، ولا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذلك الأحمق فاصفعه. لأنه صاحب جهل مركب، زين ولا لا؟ ما يدري وما يدري أنه لا يدري، فيتكلم في كل باب وفن. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نطولنا عليكم اليوم عشان إن شاء الله نحاول أنكم يعني نختم معاكم غدا الكتاب عشان الأخوة اللي يعني يأتون من بعيد، والأسئلة كثيرة جدا صراحة، وما أستطيع أني أقرأ سؤالين وأترك الباقي حتى ما يعني ما يقع في نفسي أحد شيء، فأنا أعتذر منكم عن الإجابة على الأسئلة. بارك الله فيكم.